عندما نتحدث عن ألبانيا أو عن دول البلقان بشكل خاص، فإننا نهتم كثيرا بالتعليم، لأن غيرنا يهتم به أيضا. لما نتكلم عن مدرسة إسلامية في هذه البلاد، ليست كمدرسة إسلامية في دولة خليجية أو دولة عربية، طبعا لا. يكفي أنك تحفظ شيئا من القرآن في مدرسة في ألبانيا مثلا، فهذه تعتبر من المدارس الإسلامية، لأنها في السابق كان عندهم كلمة الله جريمة، لا إله إلا الله سجن، القرآن كارثة. أما أنك تعلم الصبية أو الأطفال كتاب الله جل وعلا، أنا أقول أن هذا إنجاز كبير جدا، وهذا تقدم كبير في دولة ألبانيا. كم نحتاج اليوم إلى إنشاء مدرسة مثل هذه المدارس التي سندخل إليها الآن، فيها الرياضيات، فيها العلوم، فيها اللغات، فيها المواد العلمية كلها، لكن فيها أيضا مادة تعلمهم الإسلام، فيها القرآن الكريم، فيها شيء من الدين والمحافظة. نعم، هذه المدارس التي نحتاج إليها اليوم في دولة كدولة ألبانيا. من اليوم من المستثمرين، ممن يستثمر أمواله في كل مكان، من يفكر في الاستثمار من الناحية المادية يستفيد، وأيضا من الناحية الشرعية ينشر الإسلام في هذه البلاد عن طريق أعظم باب، باب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قمر والله قرآن نيب الزمرة بلوتيمان، كم قمر والله قرآن نيب الزمرة بلوتيمان، عيش كل جنسي كل سفرة ويتشان بوتن أمبان، عيش كل جنسي كل سفرة ويتشان بوتن أمبان. هذه مدرسة من المدارس الإسلامية التي بنيت في ألبانيا، بناها محسنون بنك إسلامي في المملكة العربية السعودية. والجميل أن هذه المدرسة الإسلامية بنيت بطراز حديث، مبنى جميل جدا، الأولاد في جهة مبنى والبنات في مبنى آخر، والأصل في البنات الحجاب الإسلامي من بداية يعني نهاية الابتدائي إلى نهاية الثانوي، كلهن يلبسن الحجاب الشرعي. هناك أنشطة كثيرة متعددة، متفوقون من المدارس الأولى في البلد التي يخرجوا ويتخرجوا منها متفوقون كل سنة. أعجبني يعني النظام الحديث، النظام الإنترنت، الواي فاي في المدرسة كلها، الأنشطة الجميلة اللي يمكن نفتقدها حتى في بعض مدارسنا حنا في الخليج، مع أن البلاد للتو خرجت من شيوعية مدمرة، لكن تطورت نقلة نوعية كبيرة جدا في مدرسة إسلامية مثل هذه المدرسة. عيش كل جنسي كل سفرة ويشان بوطن أمبا. من الأشياء الجميلة في هذه المدرسة أيضا أنها تهتم بجانب القرآن الكريم، وهناك بعض الطلبة الذين يحفظون أجزاء كثيرة من كتاب الله عز وجل، هم متفوقون في الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء وكل العلوم الأخرى، هي تدرس بشكل قوي هنا، لكن نفس الوقت أيضا تهتم بالجانب الديني، هي مدرسة إسلامية. وخرج بعض الطلاب من هذه المدرسة على مستوى يعني البلد في مسابقات حفظ القرآن وفي مسابقات الدينية. جميل جدا أنك تجد مثل هذه النماذج في بلد في وسط أوروبا، في بلاد البلقان، اسمها ألبانيا. ويليت يليت المحسنون من أهل بلدي ومن أهل الخليج يهتمون بجانب التعليم ليس فقط المشاريع الأخرى. عيش كل جنسي كل سفرة ريشان بوطن أمبا. الآن سندخل إلى مكتبة المدرسة المصغرة التي يعني يقرون فيها الكتب. هذا استقبال المكتبة، وهذه المكتبة فيها كتب منوعة على ما أظن، يعني من كل حتى اللغة العربية فيها كتب، مراجع ما شاء الله القاموس المحيط وأيسر التفاسير و كتب باللغة العربية ما شاء الله، غير الكتب الأجنبية الألبانية، ومنوعة يعني من كل العلوم. جميل يعني، جيدة للمدرسة اللي فصل كامل يجلس فيه ويقرأ ويطلع. طبعا هذه من أساسيات المدارس أن توجد فيها مكتبة مطورة. طبعا الجو جميل جدا، يعني صحي ايضا للقراءة. عيش كل جنس يكون صفرا ريشامبوت الامبا في يلي برئي برتين. السلام عليكم سيني مير ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. اجمل شيء اني جئت في حصه الرياضيات بحسن حظي طبعا، وما شاء الله متطور الحصه على اعمارهم. انا اتوقع انها الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أحسنت. تخيلوا الشيوعية في هذا البلد ما يقارب نصف قرن وهي تحاول أن تمسح الإسلام من أهله، ويخرج الله عز وجل من أصلابهم من يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن. الألبان لا يعرفون اللغة العربية ولم يتعلموها ولم يدرسوها، ومع هذا أبناؤهم اليوم يحفظون أجزاء من كتاب الله جل وعلا. نحن الآن في مسجد، في مدرسة إسلامية، في منطقة ألبانية. ما كان يتصور الشيوعيون أنه سيبقى أحد في هذه البلد يقول لا إله إلا الله، هذا كان ظنهم. ما يقارب 50 سنة من الحرب، من القتل، من سفك الدماء، ومع هذا تخرج مدرسة إسلامية تعلم أبنائها كتاب الله عز وجل. يعني الرغم أن العلم الآن يتطور في كل الجوانب وهم مجتهدون في كل أنواع العلوم، لكن ما نسوا كتاب الله جل وعلا. وقارئ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر به مع السفرة الكرام البررة. أعجب والله أن أجد في بعض بلاد المسلمين من لا يحفظ شيئا من كتاب الله جل وعلا. أتضايق ويضيق صدري أن أعلم أن هناك في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين من لا يحسن تلاوة القرآن، وفي بلاد مثل ألبانيا يمكن ما يعرف كلمة واحدة مما يقرأ، لكنه مع هذا منهم من يحفظ ممن حول الآن 6 و7 أجزاء و5 أجزاء من كتاب الله جل وعلا في هذه المدرسة الجميلة. يحفظون كتاب الله عز وجل لأن عندهم هذا أصل من أصول الإسلام. يحفظون أبنائهم، يحفظون بناتهم. كانوا في الشيوعية أيضا يدرسون القرآن ويتلونه في السراديب، يتناقلون القرآن من جيل إلى جيل إلى جيل، حتى وصل هذا القرآن إلى هؤلاء الصغار الصبية الذين ربما الواحد منهم لا يعرف من اللغة العربية إلا القليل، لكنه يحفظ كلام الله. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقول للبشرية حاربوا الدين إذا شئتم، حاولوا أن تطفئوا نور الله إن أردتم، لكن نور الله باق، وهذا القرآن باق في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن عندنا لا يحفظ في السطور، بل يحفظ في الصدور، في صدور قوم لم يعرفهم ولا آباؤهم ولا أجدادهم اللغة العربية، لكنهم حفظوا القرآن وحفظهم الله عز وجل بالقرآن. اليوم أطفال ألبانيا يتسابقون في مسابقات دولية في حفظ كلام الله عز وجل. في بلاد البلقان، في ألبانيا، في البوسنة، في كوسوفا، في الشيشان، حتى وصلوا إلى بلاد روسيا حفظ لكتاب الله جل وعلا. بعضهم لم يتجاوز 10 يختم القرآن كاملا. وأنا رأيت بعض المسابقات الدولية في الكويت وغيرها، جلست مع بعض أولئك الذين قدموا من بلاد الشيوعية التي حاربت الدين كله، واليوم هناك من يحفظ كلام الله عز وجل كاملا. إنه القرآن الذي يحفظ الله عز وجل به هذه الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. جميل أنك تجد في مثل هذه البلاد التي عانت ما عانت من الشيوعية أن تجد هؤلاء الأطفال الصغار يتداولون القرآن، يتلون القرآن، يقرؤون القرآن، يتنافسون في حفظ القرآن. والله شيء جميل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه بعض الأصوات الجميلة التي استمعنا إليها من كتاب الله جل وعلا من شباب حفظوا كتاب الله مع أنهم لا يعرفون اللغة العربية. قاوموا، جاهدوا أنفسهم، اعتكفوا في حلقات للقرآن مع بعض الشيوخ، مع بعض القراء. بعضهم كما نلحظ يقرأ قراءة بطيئة، ربما تعلم من بعض الشيوخ العرب أو غيرهم ممن يقرأ القرآن بالترتيل، وبعضهم بالتجويد، وبعضهم يعني يقاوم بإخراج مخارج الحروف كما ترون وكما سمعتم. صعب عند الألبان أن يخرج بعض الحروف من مخارجها، ومع هذا يجتهدون ويبذلون ما يستطيعون. أنا أوجه هذه الرسالة لأبنائنا ممن رضع اللغة العربية، ممن يعرفون اللغة العربية، أين هم عن حفظ كلام الله عز وجل وعن تلاوة القرآن؟ أنت إذا كنت تحفظ الصفحة بساعتين أو ثلاث، هو ربما يحتاج إلى الصفحة إلى شهرين أو ثلاث، ومع هذا يحفظون ويجتهدون. وفي هذا المكان الجميل في ربوع ألبانيا، ألبانيا التي جاءت إليها الشيوعية عشرات السنين تحاول أن تمحو كل ما يمت للإسلام بصلة، ينبت في هذه الأرض حفظة لكتاب الله جل وعلا، يحفظون القرآن كاملا. اليوم معنا ثلة من هؤلاء الحفظة في ألبانيا الذين يحملون في صدورهم كتاب الله عز وجل. حاول الشيوعيون مع آبائهم، معهم وهم صغار أطفال، مع أجدادهم لعشرات السنين أن يقضوا على كل ما يذكرهم بالإسلام، لكنهم خرجوا ما يحفظون سورة أو سورتين، يحفظون القرآن كاملا من الفاتحة إلى الناس. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم عليه. أخونا الكريم، طبعا نحن في هذا اللقاء، في هذا المكان، في هذا البرنامج، بودنا لو نسأل سؤال: كيف حفظت القرآن؟ هل واجهت صعوبة؟ لغتكم ليست عربية ولا تعرفون العربية أصلا، كيف بدأت بالقرآن وكيف حفظت، وما هي الصعوبة التي واجهتك في حفظ القرآن؟ أكيد هناك صعوبات وجدناها في طريقنا في حفظ القرآن الكريم. وأول شيء، أول صعوبة هي أن هذا المجتمع وما حوله من ناس يكرهون الإسلام ويكرهون القرآن، فلا تجد في هذا المجتمع من يشجعك على حفظ القرآن الكريم وعلى الاتجاه في هذا الطريق. فكان أولا أحد الناس الدعاء الذين وجهنا ووجد أننا نستطيع أن نقرأ القرآن الكريم جيدا، فقال أن هذا الطريق هو أحسن طريق لكم. فبدأنا في تعليم الحروف العربية ووجدنا فيها صعوبات كثيرة لأنها ليست من لغتنا. كم كان عمرك؟ كان عمري 16 سنة. قبل كم سنة من الآن تقريبا؟ تقريبا 16 سنة. 16 سنة. قبل 16 سنة. نعم. بعدها فتح مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم في عاصمة ألبانيا في تيرانا. تيرانا نعم. وهو مركز تابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم من السعودية. وأقول الحق أنه لما بدأنا نتعلم فيه شعرنا بصعوبة في طريقة الحفظ وكيف نحفظ وكم صفحة نحفظ وكم آية نحفظ، لكن بمرور الأيام وجدنا أن الحفظ يجري بنا، وبفضل الله تعالى حفظنا القرآن الكريم أنا ومجموعة من الشباب في 10 أشهر فقط. ما شاء الله تبارك الله، حفظت القرآن كاملا. حفظنا القرآن الكريم يوميا كاملاً. كنتم تجلسون تأتون الحلقة وترجعون البيت؟ كنا نجلس في المركز لأن المركز كان بنظام السكن الداخلي. كنا متفرغين للحفظ فقط، وكان هناك تسابق مع الشباب في حفظ القرآن الكريم. ما شاء الله ممتاز جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. عندنا أيضا أحد الحفظة بودنا أيضا أن نطرح عليه بعض الأسئلة، وكل الجلوس الآن معي ما شاء الله من حفظ كتاب الله. حياك الله معنا أخي الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم وأسأل الله العظيم أن يكتب لكم كل خطوة أخذتموه إلى هنا إلى هذا المكان، يكتب لكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين. آمين. آمين. ما شاء الله عليكم لغتكم العربية جيدة ما شاء الله، تعلمتوها في دولة عربية ولا كيف تعلمتموها؟ والله أولا بدأنا بالحفظ القرآن بطريق التلقين، وكنا نسمع من كان في جهاز تلاليزر تسمى يعني بطريق التلقين، والذي يعني سهل لنا يعني تعليم العربية هو فضل القرآن. القرآن يعني بفضل القرآن بدأنا وتعلمنا القرآن ولا اللغة العربية يعني في مكاننا يعني دون الله. نخرج في الخارج في دولة من يعني دولة حتى العربية. مخارج الحروف ما شاء الله القرآن يعني يقوم اللسان. صدقت أخي الكريم. كم حفظت القرآن كم سنة؟ والله سنة 2000 كان لي شرف الانتساب في مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم، وبفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم في سنة واحدة. ما شاء الله ما شاء الله تعالى. طبعا هذه الرسالة أوجهها للي يشاهدون الآن في عبر الشاشة. هؤلاء ليسوا عربا، ما تعلموا اللغة العربية أبدا منذ صغرهم، أصلا مخارج الحروف بالنسبة لهم صعبة جدا الحروف العربية. الذين يجلسون عندي حفظوا القرآن بسنة وأقل من سنة، ما عذر اللي لغة العربية هي الأصلية لغتها الأم؟ أظن لا عذر له أبدا. لا. طيب أنتم الآن مهمتكم بعد ما حفظتم القرآن، خيركم أن تعلم القرآن وعلمه، هل في نيتكم أن تعلموا هذا القرآن لشباب ألبانيا لأطفال ألبانيا؟ رغم الصعوبات التي نجد في طريقنا، نحن كلنا نجتهد قدر الاستطاع أن نقدم شيء يعني للناس والمسلمين، ونحاول أن نعمل حلقات وكورسات يعني دورات لتحفيظ القرآن الكريم يعني في المساجد وفي أماكن. ما الذي يمنعكم؟ والله في موانع كثيرة، قالت لي قبل المقابلة أن العمل عملكم يمنعكم من التفرغ أيوة. لهذا الأمر. الواحد يعني مثلا يعني لديه أسرة ولازم يشتغل عشان يعني عشان يستفيد شيء ويقدم شيء لأهله، وهذه الصعوبة الأولى. طيب يعني. لو تكفلت إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة في دولة عربية أو خليجية مثلا في إنشاء مركز لتحفيظ القرآن الكريم في ألبانيا مثلا، في تيران أو أي منطقة، هل أنتم مستعدون لتولي هذا الأمر في تحفيظ الأطفال والأولاد إذا وفرت لكم مكافأة تغنيكم عن العمل؟ كلنا مستعدين، لأن هذا الأمر يعني يؤثر، أرجو من الله أن يؤثر وسيؤثر كثير يعني في الناس والمسلمين هنا. الآن الإخوان سيقرؤون بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، نستمع إلى قراءتهم وتلاوتهم، وتذكروا ليسوا عربا، تعلموا اللغة العربية والقرآن، وهذه يعني نتيجة تعلمهم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.